السؤال الثاني عشر يقول: أشار المؤلف أن عبادة غير الله تكون، يعني يكون منها شرك أصغر ويكون منها شرك أكبر، ما الضابط في التفريق؟ هو عبادة غير الله، يعني يبدو السؤال غير صحيح غير سليم، لأن عبادة غير الله عز وجل هي كفر وشرك أكبر، لا تأتي على شرك أصغر، لكن الشرك منه ما يكون أصغر ومنه ما يكون أكبر، وليس هناك ضابط واضح للشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فهو واضح، فإن كل عبادة تصرف لغير الله هي من الشرك الأكبر، فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو استعان فيما لا يستعان به إلا الله، استعان في ذلك بغير الله، أو سجد لغير الله سجود عبادة أعني ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك الأكبر ولا يكون شركا أصغر، إنما الشرك الأصغر ما يكون فيه معنى من معاني من المعاني الواجبة لله يصرفها الإنسان لغير الله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدة هذا النوع من الشرك، مثل الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، يعني أن من الأعمال ما يكون شركا، لكن هذا يسميها العلم الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، يعني لماذا سماه عبدا هنا؟ لتعلق قلبه به وعدم تعلقه بالله عز وجل، وأنه إذا تحقق مراده بتحصيل الدرهم أو الدينار أو القطيفة أو الخميصة، هذا غاية مراده، ليس له مراد في الله عز وجل، فهذا من الشرك الخفي. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الشرك، يعني أنه الشرك الأصغر، فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: ما هو؟ قال: الرياء. والرياء ليس فيه عبادة لغير الله، لكن فيه صرف، يعني معنى من معاني العبودية لغير الله، كأن يريد الإنسان يعني مثلا بعمله الذي يعمله، يعني هو يعمله لله ووفق شرع الله، ولكن نيته دخلها بعض الإشكال، وهي مثلا طلب مدح الناس أو المرآة للناس أو ما إلى ذلك، فهذا يكون من الشرك الأصغر، لأن العبادة هذه ليست عبادة له، وإنما دخل الشرك في نيته، دخل الشرك في ماذا؟ في نيته، فهذا من الشرك الأصغر. والضابط لا يتضح كثيرا في الحقيقة وجود ضابط، بعض أهل العلم يقول إن الضابط يعني المميز للشرك الأصغر من الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر صريح وهو عبادة غير الله، وأما الشرك الأصغر فهو يكون في الوسائل، يكون وسيلة لعبادة لله، وسيلة للشرك، مثل الشرك بأن يقول الإنسان: لولا الله وأنت، فيشرك مع الله عز وجل يعني الحماية، فكأنه هنا أشرك في هذه الحماية مع الله عز وجل الإنسان أو الدابة أو الكلب أو الديك أو ما إلى ذلك، يقول: لولا الديك مثلا ناح أو صرخ على السارق لا مثلا سرقنا، أو يقول الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لي لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فبعض العلم يقول إن الشرك الأصغر ليس له ضابط، وإنما ينظر في النصوص التي وردت فيه، وبعضهم يجعل له ضابط ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن مثلا من قال ما شاء الله وشئت على أساس أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، فهذا شرك في اللفظ ويكون من الشرك الأصغر. أما إذا قال ما شاء الله وشئت على أساس أنه شريك لله عز وجل في المشيئة الربانية، فهذا يكون شركا أكبر، فيكون هذا الشرك الأصغر وسيلة من الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر. بهذا فرق بعض العلم، ولكن الأظهر فيما أرى أن الشرك الأصغر في الغالب ينظر إلى أفراده التي جاء في النص وصفها على أنها من الشرك الأصغر، والله أعلم.